سيف، ناخد الديالوج بتاع سيف ونشوف ايه برضو الجديد فيه. ماشي الحال؟ تمام. احنا هنسيف دلوقتي ملف يعني برضو بشكل افتراضي. لو انت بتسجل ملف وبضغط كنترول اس زي الورد، لو ملوش اسم، لو هو انتايتلد يعني بدون عنوان، هيفتح لك شاشه سيف از عشان يطلب منك بيانات. وهيسيبه ازاي؟ البيانات الهامه طبعا ايه؟ اسمه، نوعه، ومكانه. هنا بقى هنضيف بالنسبه للصوتيات، هنضيف المعاملات اللي بتحدد درجه جودته والحجم بتاعه اللي احنا قلنا عليها امبارح. هنشوفها دلوقتي. لو انا ضغطت دلوقتي على الملف ده، لو انا ضغطت عليه كنترول اس، ايه اللي هيحصل؟ ما هو متسيف، انا فتحته وهو ليه اسم، ليه اسم وليه بيانات. عمليه سيف هنا مش هتبقى مجديه. تمام تمام. يبقى سيف از كنترول سوري الت اف وبعدين ايه ورا بعض. Menu bar, leave in menu bar, save sound as dialogue. طيب ايه الديالوج عنوانه ايه؟ save sound as. save sound as. خلينا نتكلم في الفروق دايما. نعم. ما انا هعمل كده يعني. انا هو save as لا لا، خدي بالك يا صفاء، هو اما تقولي له save as معناها دلوقتي انك هتاخدي من نفس الملف ده نسخه ثانيه بس باسم تاني وبمكونات اخرى يعني بيانات تانية. انا عملت سيف بس الخطوه الثانيه اللي اول مره. بصوا يا جماعه، اول مره ما بيبقاش عارف هو هيحطه فين، بيحطه في مكان افتراضي. ماشي. كنترول اس اول مره هيطلع لك سيف اس الشاشه اللي قدامك دلوقتي اللي قدامنا دي، خلاص. انما بعد كده لا، يعني بعد كده لو انت جيت يعني عملت شغل في ملف اوديو، ماشي، وضغط كنترول اس بعد ما عملت الشغل ده فيه، مش هيفتح سيف از، ولكن هياخد وقت شويه في تنفيذ عمليه السيف، فهتحس بيها يعني من 1 ل 100 حسب بقى الشغل اللي معمول فيه. ماشي. هو مش بتحس بيها، ما بيعملش اي حاجه خالص في الوورد مثلا، علشان يعني تنفيذ التعديلات على الملف الوورد بتبقى سهله. انما هنا هياخد وقت شويه. احنا دلوقتي قدام شاشه سيف از وخلينا نشوفها. انا دلوقتي على ايه؟ نعم. الاف 12 اشتغلت زي الوورد. تعال نشوف. لا ما اشتغلتش. طب كنترول اف 12. لا خلاص بقى مش هنقعد نجرب. طيب Menu bar, leave in menu bar, save sound as dialogue, file name, colon, edit. File name. ماشي؟ tab. Save as type, colon, combo box, mpeg audio, left parent, star, dot mp3, right parent. طبعا هنا يعني ايه كامل قبل الانجليزي دي؟ هقول لك انا. خد بالك. هنا الملف اصله اللي هو الملف اللي احنا فاتحينه اصله mp3. ففتح لك الـ MP3 بشكل افتراضي لأن هو ده اللي شافه قدامه. الملف اللي أنت بتسجله اللي لسه ملف خام ما بيبقاش MP3، بيبقى ويف. طبعًا الفرق كبير بينهم في الحجم، فرق كبير أوي في الحجم. يعني أنا أقدره في الظروف العادية بنسبة 1 ل 11 مثلًا على الأقل. ممكن تغير فيه وتقلل أكثر من كده. يعني لو في ملف ويف وانت حولته ل MP3، لو هو مثلا ويف 11 ميجا هيبقى ميجا واحد از MP3 فايل. خلاص خلاص. الكومبو اللي قدامنا دلوقتي ده مهم جدا لانه فيه الانساق بتاعه الاوديو. خلاص. اهم الانساق ايه اللي هي معروفه؟ الويف والام بي 3 والدبليو ام اي. نتكلم بقى عن الفروق اللي بينهم. احنا قلنا الفرق بينهم اول حاجة الحجم، الويف باستمرار بيبقى كبير. الويف اللي بيطلع اللي هو بالشكل العادي بتاعه ده بيبقى كبير، حجمه كبير قوي. لما بتيجي تقلله توصله ال WMA او ال MP3 يعني يدي دول متقاربين بقى في الحجم، وبينسحب عليهم الكلام اللي احنا قلنا عليه امبارح اللي هو ايه خاص ب الستيريو المونو والسامبلينج ريت والكلام ده. ماشي. ال MP3 هو تكنولوجي سابق لل WMA. هو عبارة عن كان فيه طبعا MP1 و MP2 وده MP3 اللي بقى دي MP4 اللي هو الصوت وصورة بقى. خلاص. هو نوع، هو اسلوب لضغط الملفات الصوتية بحيث ان هي تحتفظ بجودتها كما هي، يضغطها ويحتفظ بجودتها. اعتقد ان اللي ابتكر الموضوع ده الالماني. ماشي. وعلى فكرة في انساق كتيرة جدا وبتتباين يعني احيانا بتلاقيها متقاربة جدا واحيانا بتلاقيها يعني مختلفة عن بعضها كليا وجزئيا. فرق اخر البلايرز اللي هتشغل الحاجات دي. ماشي. في بلاير او في اديتور حتى، يعني اديتور اللي هو البرنامج اللي هيعالج الاوديو اللي هتدخل فيه الاوديو بشكل يعني عشان تعدل فيه، تعمل فيه اي تعديلات. في بعض البرامج ما تاخدش WMA، ما تعرفوش. ماشي. البلاير نفس الموضوع، عاوز تحط البرنامج عاوز تحط الملف ده في التليفون بتاعك، نوع التليفون بتاعك ممكن يقبل WMA ممكن ما يقبلوش. خلاص. WMA اختصار ويندوز ميديا اوديو، زي WMV ويندوز ميديا فيديو. ماشي. بس ده التاني طبعا هيبقى ايه صوت وصورة. تقلصت الحكاية دي مع يعني تطور البرامج وكده، بقى الموضوع اسهل بكتير انك انت يعني تتداول الملفات بدون اي مشاكل. تمام. احنا من هنا هنختار بقى النسق اللي احنا عايزينه. خلاص. النسق فقط، عاوز MP3 ولا WMA ولا WAV ولا تكست. في تكست. تعال نشوفها كده مع بعض. Some sound problems. Numerical windows media odd left flat numerical text left parent star.txt right parent. صح. star.txt. هو ده بقى الملف ده. استهواني جدا ان انا افتحه واشوف ايه. هو هيتفتح عادي زي اي ملف. زي ملف. بس هتلاقي فيه رموز غير مفهومة. ما هو كل اللي بيحصل ده يا جماعة مكتوب. كل ده غريب في كده. حاجات مكتوبة برمجيا اللي بيفسرها نظام الصوت في الجهاز. خلاص. البلاير بيبعتها لنظام الصوت بتتفسر على الصوت اللي احنا على اساس اللي احنا بنسمعه ده. ما هو ده الشغل ده يعني ده ديجيتال اصلا. نعم. كل بنسمعه طبعا أصلاً. كل حاجة مكتوب، كل حاجة عبارة عن كتابة فقط. يعني نعم. هو كل الافكار يعني بدات الجذر بتاعها بسيط، انما طبعا في التعقيدات والتشعبات كتيره جدا. خلاص. يعني التكست ده على فكره هو هيبقى بنفس الحجم بتاع الملفات الصوت العاديه، مش هيبقى تكست اللي هو يعني حضرتك توديه تبعته بقى على الميل زي ما انت متعود على التكست. لا ده مليان كتاب. مليان كتاب. بس الفكره فكرة ان هو يبقى تكست. تمام. ان ممكن نظام تاني سيستم تاني خالص ياخده ويتعامل مع اللي مكتوب ويفسره برضو الصوت. يعني محطوطه كده بشكل ايه يعني بحيث ان يبقى فيه شامل اكبر كم من نوعيات الملفات. ازاي؟ لا ما هو هو هناك ممكن في ال لا في البلاير مش هيشتغل مش هيشتغل لما تحوليه كويس لو هو تي اكس تي هيبقى ملف تي اكس تي عادي لا لا الحجم هو هو بس هو هو هيروح هناك هو هيروح هناك مثلا لسيستم تاني خالص لما يروح لسيستم مختلف اللي هيحصل فيه ايه ان هو هيرده تاني خلاص للشكل المسموع بتاعه بس ايه يحوله بقى للنسخ اللي النظام التاني عارفه هو يعني مفيش عندنا غير ويندوز علشان ربما ما يشتغلش على لحظة واحدة لحظة واحدة فدلوقتي هنختار من هنا النسق ايه السؤال اللي عندك السؤال اللي عندي دلوقتي في الناس اللي بتسمع على فات ام 3 وبتسمع على فات ويف برغم ان الويف بيقولوا الحجم اعلى وبتاع من الام 3 بس بتلاحظ ان ملفات الام 3 في الجوده احسن لا مش شرط لا مش شرط لا لا لا مش شرط مش لا انا بحس ان ملفات الويف فيها بعض التشويش لا اطلاقا عارف لو هي لو فيها بعض التشويش وتحولت لام 3 مين قالك التشويش ده هيتشال لا لا مش قصدي انا قصدي لما تيجي تسجل ملف خد بالكم في قاعده هنا يا جماعه في مساله التحويل من وخصوصا يعني الضغط عشان لصالح ال ال الحجم يعني لما تضغط حاجه عشان الحجم بتاعها يبقى اصغر ويحتفظ اما يحتفظ بالجوده بتاعته كما هي اما هتقل اما هتقل تزيد لا لا ما انا فاهم كده لما نسجل ملف ويب غير لما نسجل ملف ام 3 ملف ويب بتلاقي فيه مثلا بعض التشويش او حاجه لكن لما تسجل ملف الام 3 هيبقى فيه نقاء الجوده فيه اعلى شويه ما هو قبل ما يتحول لام 3 ما هو في عمليتين بيتموا لما دي البرامج اللي بتحول بتسيف ام 3 على طول في عمليتين بيتموا يسجل وبعدين بيضغط ممكن في نفس الوقت عارفين مين عارف برنامج اللي هو سكايب ريكوردينج ده بيعمل نفس الموضوع حتى هو بيقول لك كده في اللي يفتح الاوبشنز بتاعه هيلاقي حاجات بالمعنى ده كده فتضغط مثلا ام من هنا ام بي اي جي اوديو ليفت بارنت ستار دوت ام بي 3 رايت بارنت ماشي ام بي اي جي وبعدين هتسمع في الاخر ام بي 3 فكده يبقى انت اخترت ام بي 3 بس مش ده كل حاجه لسه في حاجه ثانيه هندوس تاب same button to activate press space bar alt cancel button to attributes colon ايوه attributes وتاخد الكومبو اللي بعده كمان combo box layer dash 3 acm 44100hz 128 kbps joint stereo to change the selection use the arrow keys بص بقى قال ايه قال كام بيان بيانات مهمة جدا هنا كامبو باكس انا اخد من اول رقم اللي هو 4-4 ده اسمعوا معايا كده 4-4-100 كامبو باكس layer dash 3 ACM 44100H ماشي 44100 طبعا المفروض ينطقها مش وقته يعني 44100 HZ عارفين HZ يعني ايه؟ هرتز يعني التردد يعني 44100 شايفين الرقم ده ضخم قد ايه 44000 معلومه في الثانيه الواحده 44000 رقم بينزلوا بيحملوا هذا الصوت لو هو بهذه الجوده فمش ممكن حاجه تقع فاهمين ازاي يعني التلاحق يعني بياخد التردد اللي ممكن يوصل لكده فمش ممكن عاملين زي ما تكون في شبكه الفتحات بتاعتها واسعه والشبكه الثانيه الفتحات بتاعتها ضيقه جدا ما بتمررش حاجه هو نفس الموضوع ده كده طيب اسمعوا البيان اللي بعده combo box layer dash 3 acm 44100hz 128 kbps 128 kbps يعني 128 كيلو في الثانيه الواحده ده بالنسبه لمين للحجم حلو الكلام يعني تقدر تحسبها الدقيقه فيها 60 ثانيه هتضرب في ايه؟ في 128 كيلو تقدر تحصل على الصيد. طبعا مش المطلوب انك تعمل كده بس ايه؟ تحس بالمسألة يعني. خلاص؟ الكلام ده كله متلازم مع بعض. وفي الاخر بقى بيقول لك مونو او ستيريو. اخر بيان. انا كنت بقى طبعا ما كنتش بعمل حاجة غير ان انا كنت بضغط على انسيرت وتاب، فبيقول لي الموضوع ده. ماشي؟ اختار من هنا بقى لو انا عاوز اقلل الجودة، ماشي، او اعلي الجودة بالاسهم. ماشي؟ انا هتحرك لفوق وشوفوا بتقل ولا بتزيد. Layer dash 3 ACM 44100HZ 160 kbps stereo. Layer dash 3 ACM 44100HZ 192 kbps stereo. Layer dash 3 ACM 44100HZ 224 kbps stereo. من الملاحظ المعدل بتاع ايه؟ الحجم بس الكي بي سكند. Layer dash 3 ACM 44100HZ 256 kbps stereo. Layer dash 3 ACM 44100HZ 320. طبعا لازم تختار بقى ايه؟ لازم تختار اقلهم. وخدوا بالكم من حاجه برضو مهمه قوي، ان الملف الويف مثلا اللي هو ذو الحجم الكبير بيتفلح على الجولد ويف سهل جدا، اسهل من الحاجه الثانيه. ليه؟ حد يقول ليه؟ ملف ايه؟ اي الملفات الويف عشان مش مضغوطه. يعني اذا فمش بيستغرق وقت، ما بياخدش وقت في ايه؟ في فكر الضغط. تمام؟ ماشي؟ Same and colon combo bar. بس بقيت الدايلوج حاجات ايه؟ عادي. يعني ايه الحاجات اللي بتظهر؟ full bar folder view list. وتختار من هنا المكان ونفس ايه الموضوع. طبعا اللي انا بتكلم فيه ده حاجه مهمه قوي قوي وتاخدوا بالكم منها. طيب يا دكتور سؤال. نعم. بنيجي اثناء عمليه السيفنج من المره للمرات الاولى في الجولد ويف، بيطلب تحميل الملف من النت بالظبط لحفظ الملف بصيغه MP3. هل الملف ده هو موجود عندي في الجهاز انا ممكن اتفادى عمليه الداونلود في حاله ان انا ما عنديش عندي نت، انا ممكن اضعه في مسار معين؟ طبعا. ما انا هقول لك بقى، انا اتمنى ان هو يطلع دلوقتي الملف ده. ثانيه واحده. save with type colon combo save but it's a file name colon edit combo stereo zero items as set with up. مش عارف هل هيطلع او لا. save button to activate. اعتقد هيطلع. لحظه واحده. Spot from toolbar my folder view list view folder view list view not selected my documents save with type save button encoder not read only edit. بس كويس قوي عشان نشرحها. انكودر اللي هو ايه؟ الانكودر اللي هو الملف اللي غالبا بيبقى امتداده دي ال ال، يعني هو مكتبه فيها بعض المكونات البرمجيه اللي بتساعدني في الضغط او فك الضغط كمان. ماشي؟ الملفات دي هو بيدور عليها دلوقتي، هو دور ما لقاهوش مكان. خلاص؟ ودي كلكم ممكن تتعرضوا ليها. فهنضغط تاب داونلود دوت دوت دوت بتن تو اكتيفيت داونلود. ده معناه ان حضرتك هتستدعيه فورا من على الانترنت. بس هو في ميزه حلوه هنا، ان هو مش هيدخلك بقى في صفحه انترنت ولا حاجه، هو يداونلود ويبتدي سيف على طول في عمليه واحده. لو عندك بقى وانت عارف المسار بتاعه او خدته من حد براوز دوت دوت دوت بتن في براوز. خلاص البراوز تدوس عليها سبيس تفتح لك شاشه اوبن داخل نفس الايه الدايلوج ده. كانسل بتن ال بتن ريد اونلي. طب خليني ثواني اخلص الحته دي. Download dot dot dot button. Download dot dot dot button. أنا أضغط عليه النت ده، الجهاز ده واصل له نت. طيب. Error. Okay button to activate. Press space bar. هنشوف. Encoder not found. Okay. Through jump manually. The error. Blank. Error. Error. The encoder could not be downloaded. Please choose help for information. A PC person. مفيش نت حضرتك. لو في نت يا جماعة اللي هيحصل إيه؟ إن هو هيدخل على طول يجيبه. او يدي لك read only yet. او يدي لك يعني ايرور زي ما انت زي ما احنا سمعنا دلوقتي. ماشي. طب نقفل ال ال ال دلوقتي احنا وصلنا النت. read only yet. Browse dot dot dot but read only for cancel help read only browse dot. المره دي ما ادنيش ايه ما ادنيش داونلود ماشي شالها من الموضوع. هندوس warning yes button to access gold wave stereo.mp stereo.mp menu bar leaving menu bar save sounds as dialogue folder view list view but save a save button encoder not familiar download dot dot. حضر عليه هنا بقى الداونلود. هو عارف المسار اللي هيدخل يجيبه منه. Internet connection cancel button to activate press space bar. Internet connection cancel button to activate press space bar. Internet connection cancel button to activate press space bar. Warning yes button to activate press. Warning stereo.mp3 cue points cannot be stored in this file format. See quote up. No button to activate press space bar. Yes but 1%. اه ابتدى يسيف دلوقتي. ابتدى كده يسيف. خلص ال ال الموضوع ده. هو طبعا الرساله اللي طلعت حاجه ادفانسد شويه هنتكلم فيها باذن الله, بس هيبقى ممكن يبقى فخر الكورس يعني. ماشي. خلاص هو كده سيفه. هو كده سيفه يعني عرفنا كده. ولما تيجي تسيف اي حاجه تانية طبعا مش هيطلب منك مش هيطلب منك تاني موضوع الانكودنج فايل ده. خلاص هو خده عنده وحطه عنده في مكان هو اللي عارفه وخلاص كده. ماشي. هو تقريبا اسمه encoder.dll حاجه بالشكل ده يعني. تمام.